يضل ولا يشقى، كده ما دام لا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، يبقى صاحب المنهج اخذ نفعه ساعه يؤدي منهجه او لا، فكن يديله اجر بعد كده، يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل. العمر اللي احنا قلناه هيمد لهم مش خير، خلاص. اذا فالناس لازم تاخد المسائل بتبعات ما يحدث فيها. الايه اللي جايه بقى عايزه تتعرض لمساله ثانيه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، زي دكهم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه دول برضو يخدمهم، ان برضو الايه ان المال اللي بيجمعوا كل ما يجمعوا يزيد يبقى ايه يبقى خير له. فقال لهم لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله، اتاهم لانهم دخلوا الدنيا بغير جيوب، مش كده ولا ايه، ويخرجون منها بغير جيوب. عمرنا ما شفنا الكفن فيه جيب، ولا البهمات اللي بياخدوه الولد الصغير ده ساعه ما يتولد فيه جيب، يبقى دخل بلا جيب ويخرج بلا ايه بلا جيب، يبقى اتاهم ولا لا؟ اتاهم ومن فضله. ما فيش حد ابدا افتكر الاشياء اللي يجي منها الرزق. فيه فرق بين ان تبتكر من رزق موجود، الرزق موجود انت بتبتكر ايه تعمل ايه، انا حجر على الارض دي، طب ما انت بقى الشاطر بقى يجيب ارض يزرع فيها، ويجيب بذرة من عنده بقى، ويجيب مية يبقى كلها لك فيها دخل. انت لك شوية حركة، شوية ايه حركة، حتى الحركة التي تتحرك بها، بالله لو أراد إنسان أن يحمل الفأس ليضرب في الأرض ضربة، كل أيعرف الإنسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس، وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها؟ إيه؟ ما يعرفش. ولما يجي يضربها بيضربها في إيه؟ في ارض الله. طب الفاس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فاس، انما جاب الحديد منين مثلا؟ طب حتى في دي قال وانزلنا الحديد، في بأس شديد ومنافع للناس. اذا انت بتاخد ايه؟ بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها في حركه، انما ما توجدش ايه؟ ما بتوجدش من معدوم، انما بتوجد من ايه؟ يبقى كلها من فضل الله ولا لا؟ يبقى انت مضارب في كون الله، رأس المال كله لمين؟ لله. عقل بيفكر، من اللي خلقه؟ جوارح تنفعل للعقل، تنفعل في منتعل هو الارض، بآلة هي الفأس، ثم ترويها بماء هو مازن من السماء. قل لي ايه اللي لك بقى؟ لك ايه؟ ما لكش اي حاجه، يبقى انت مضارب لله. طب ادي له حق المضاربه. ما قالكش الا قدر بسيط ناخده، كانت بتتروي حتى قدر حركتك. قال لك ان كانت بتتروي بماء السماء هناخد ايه؟ نفس الايه؟ هناخد العشب. وان كانت بتتروي باله يعني بتتعب فيها بتنبور ولا بساقيه ولا هتاخد ايه؟ نصف العشر. وان كانت عايزه منك، طيب اللي بيزرع اللي بيحط هياخد في يوم وبعدين يروي كل اسبوعين، طب اللي بيتاجر في عمليه تجاريه عايز عمل منه ايه؟ كل لحظه ولا لا؟ قام قال لك هناخد منه بس 2.5 مليون. الله، كل ما حركتك تزيد كل ما ايه؟ ما يقلل اللي ايه؟ اللي خده. شوف بقى، شوف العملية دي على عكس البشر، كل ما حركت تزيد ياخد منه أكثر. الله يريد أن توجد الحركة في الكون، لأن إن وجدت الحركة في الكون

فلسطين اليهود، وكانوا يبنون الحصون ويجيبوا الاسلحه بقى اللي مش عارف ايه برضو القوه. جاء الاسلام فاخذ منهم هذه السيادات كلها، ثم تمتعوا بمزايا الاسلام محافظه على امنهم وعلى حياتهم وعلى اموالهم. اكان الاسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون امنا واطمئنانا وسلامة أبدان وسلامة أموال، ثم لا يأخذ منهم شيئا اللي هي هتبقى نيجي نقول عليها الجزية بتاع الزمن. طب المسلم بيدفع مال زكاة ويدفع منه ودول يقعدوا كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا أبي بكر الى اليهود في مدارس المكان اللي بيدرسوا فيه واعلى، وكان هناك واحد اسمه فنحاس بن عزورة اسامي، فطلب منه بعض المال وقال اقرضوا الله قرضا حسنا. انظروا الى العقلية بقى، هل لك الله يقترض منا اذا فالله فقير. هذا التفكير، اذا فالله ايه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ويحمه اغنية، بدليل ان ربنا جاي يقترض ايه. لم يفتنوا الى سر التعبير الجميل في من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله خلق الكون وقدر في الارض اقواتها واعطى الانسان العقل الذي يفكر فيخطط، والجوارح التي فيها طاقة لتفعل، والمواد التي تنفعل له، ثم طلب منك ان تتحرك بالعقل المخلوق لله ليخطط للطاقة المخلوقة لله ليتفاعل مع المواد المخلوقة لله، والذي ينتج هو لك ولي فيه شيء أرده على إخوانك. فإذا ما قال الحق من ذا الذي يقرض الله، احترم حركتك في التملك. ما يقولكش ده بتاعك. ليه احترم حركتك في التملك؟ علشان يغري المتحرك بزيادة الحركة ويحمل غير المتحرك على ان يتحرك. يقول له حركتك ليك، حتى ان عزت حاجة مش هقولك الدين بتاعك، انا هحترم عرقك وهحترم حركتك وهحترم فكرك وهحترم جوارحك وطاقتك وكل حاجة. ان عزت منك حاجة مش هقولك الدين بتاعك، اقرضها لي وحقرض تقرضها مش لي لمين. وقد اقترض من القادر فيما بعد لك انت. ليه؟ قال لك لان الله هو الذي استدعى خلقه الى الوجود، وما دام الله قد استدعى خلقه الى الوجود يبقى ارزقهم مطلوبة من مين؟ من ده البشر لما بيدعي اثنين بيعمل اكل يقضي ايه؟ عشرة، ما دام هو اللي دعا. الله استدعى الخلق الى الوجود، وما دام هو الذي استدعى الخلق الى الوجود يبقى هو اللي يدخل لهم الايه؟ الرزق. لما يدخل لهم الرزق يبقى عايزين يتحركوا، لما يتحركوا يريد ان يضمن اثار الحركة عشان الكل ايه. ولذلك لما جت اثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأنيما وكذا وكذا وكذا، قلت الحركة ولا ما قلتش؟ قلت. لان الله يستغل النفعية في الانسان عشان يتحرك،